الله جاء أحد واحد جاء بارك الله فيك إن شاء الله جميل. إذن فلنتحدث عن الزواج. الزواج كما لا يخفى عليكم من أجل نعم الله، وإنني سأتحدث في هذه اللحظات القليلة عن مخالفات في حياتنا الزوجية، فاستمع وأنصت وفتش في نفسك، هل أنت متلبس بمخالفة من تلك المخالفات أو بمخالفتين أو أكثر؟ فإذا كان ذلك كذلك فأحدث لله توبة وأنت جالس، لا تقل إن شاء الله سأتوب، لا، وأنت جالس توب إلى الله، عسى الله تعالى أن يتوب عليك وأن يتقبل منك التوبة وأنت في مكان. إذا كان الله عز وجل قد عافاك من تلك البلايا فاشكر ربك تعالى على نعمة العافية، فالعافية لا يعدلها شيء، فالعافية لا يعدلها شيء، وكما قال بعضهم إن كنت لا أصلح للقرب فشأنكم العفو عن الذنب. أنت ما هي إلا وعد بالزواج كما عرفها العلماء، فللخاطب أن يعرض عن خطبته وللمرأة أن تفعل كذلك وللولي أن يعلمه بذلك بلا حرج إذا وجد المقتضى، يعني ليس من باب الإلزام والحد خطبة ما هي إلا وعد بالزواج. والخاطب رجل أجنبي، أجنبي، فإذا أراد أن ينكح المرأة إذا شرع في ذلك فله أن ينظر إليها، فإذا وقعت في قلبه فصل بينهما حتى العقد، ينظر إليها مثلا في البيت في وجود المحرم، في وجود الأخ، والمحرم من شروطه أن يكون بالغا، يعني لا يجلسون طفلا صغيرا حتى وإن كان مميزا، وسن التمييز هو 7 سنوات عند الفقهاء، وإنما في وجود المحرم كجلوس أبيها أو أخيها أو في وجود عمها. فينظر الخاطب إلى المخطوبة، انظر إلى سماحة الإسلام، ما كما صوروا في خزعبلاتهم وفي أفلامهم وفي افترائهم على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين، أن الرجل إذا أراد أن ينكح المرأة خلاص لا يراها إلا في يوم الزفاف، في ليلة الزفاف. ما هذا؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجابر رضي الله عنه انظر إليها فهو أحرى أن يؤدم بينكما، فإذا نظرت إليها ووقعت في قلبك فهذا أحرى لجلب الألفة بعد الزواج، وإذا لم تنظر إلى تلك المرأة خلاص وتزوجتها هكذا فربما غيرت رأيك بعد العقد بعد الزواج، فهذه مشكلة. إذن فنظر الخاطب إلى المخطوبة جائز، وينظر إلى وجهها وكفيها خلاص دون أن تظهر شيئا من شعرها أو من بدنها أو أن تتطير أن تلبس اللباس المبري حتى تقع في قلب لا، لست بطاعة فاعلم أن الله معك. تزوجت أم لا؟ المهم أن تكون مع الله في طاعة الله. فتجد أن الرجل بمجرد الخطبة يصعد المنزل في عدم وجود الأب خلاص، والأم قد تنام خلاص. وفي العرف الفاسد طبعا هناك عرف أقره الشرع، وهناك عرف آخر أنكره الشرع يأباه الشرع، وهو ما تصادم مع الكتاب والسنة فيخرج مع الفتاة، وربما سافر معها لشراء ثياب العيد، وربما اختلى بها، وهذه منكرات وهذه كبائر وحرب على الله وعلى دين الله عز وجل. إذن فالخاطب ليس له أن يخلو بالمخطوبة، هذه مصيبة عظيمة، وليس له أن يصافحها، فهي امرأة كذلك رجل أجنبي، ولا أن تتزين أمامه خلاص بخلاف العقد. عقد الرجل على زوجته، على زوجه، على امرأته خلاص، إن هي إلا أيام أو أشهر، ويستأذن وليها في الدخول عليها، وهذا لا يكون إلا بإذن من الولي. يعني لو أن رجلا عقد خلاص ثم قرر أن يدخل بزوجه دون إذن من الولي، فما الحكم هنا؟ الدخول صحيح لكن مع الإذن، مع الحرج، لأنه خالف العرف الصحيح، خالف عرفا صحيحا قد اتفق على صحته، وهو أن الرجل لا يدخل بالمعقود عليها إلا بعد أن يستأذن الولي. هذه فضيحة في مجتمعنا، الله تعالى لا يرضى عن ذلك. طيب الخاطب شخص أجنبي، إذن فلا بد أن نفرق بين الخاطب والعاقل والمتزوج. الخاطب رجل أجنبي، إذا رأى المخطوبة وقعت في قلبه فصل بينهما، ثم إذا عقد عليها فله أن يجلس معها وأن ينظر إلى شعرها، وهو أمر سهل خلاص. وإذا بنى بها فطاعتها لزوجها مقدمة على طاعتها لوالديها، لكن الزوجة جلس معك وربى لك هذه المرأة على عينه وأنفق ما أنفق، فهل جزاؤه أن تقول لها بعد البناء إياك أن تذهبي إلى أبيك أو إلى أمك، أن تطالق إذا خرجت من بيتك، أنت علي حرام إذا دخلت حماتي أو إذا دخل حماي البيت أو إذا جاء فلان وفلان؟ وقد أمر الله بالوفاء فقال وأوفوا بالعهد، وأمر الله تعالى بالإحسان إلى الخلق كافة فقال وقولوا للناس حسنا، وفي قراءة أخرى وقولوا للناس حسنا، حسنا وحسنا حتى للمخالف، حتى مع الكافر، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. فنحتاج إلى حسن المعاشرة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وهو الذي علمنا ذلك. مخالفات كثيرة فأنا لا أريد أن أسترسل في مخالفة واحدة. ومن المخالفات التي تكون قبل البناء بأيام، وهذه المخالفة أتحدث عنها لأول مرة، وهي التي تعرف بزفة العفش. تعرفون زفة العفش؟ فين الجوائز يا ابني؟ ما في جوائز، نشف لشرع الله. كده بنختلف. طب اسمع اسمع، يعني ما خرجش الحاجة من البيت والناس كده تفرح؟ ما تخرج من البيت وما انت هتنزلها من الشباك، ولك أن تفرح بما أذن الله لك. سبحان الله، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح. فنحن نفرح بدين الإسلام، ونفرح بالقرآن، ونفرح برسول الإسلام صلى عليه صلى الله عليه وسلم، ونفرح بما أولانا الله من نعم فرحة. وكان صلى الله عليه وسلم هاشا باشا، وكان يتبسم في وجوه أصحابه. فديننا لا يعرف الكآبة. العجيب أن في بعض الدراسات أن بعض الغربيين قال إن المسلمين المتدينين لا يصابون بالاكتئاب أبدا. صلى على الحبيب صلى الله عليه وسلم. المسلم المتدين أو السني أو السلفي أي حاجة، احنا كلنا مسلمين. الذي اتصل قلبه بالإله وأحب القرآن لا يصاب بالاكتئاب أبدا. فقالوا له قديما فتش عن أخرى جديدة. قال لماذا؟ بحثت ودرست. فقالوا له الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، قلبه مطمئن بذكر الله فلن يصاب بالاكتئاب ولا بالحزن ولا بالخوف. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من الولي؟ هل هو الدرويش؟ هو كل مؤمن تقي كما عرفه الله في الآية، والقرآن يفسر بعضه بعضا. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. فإذا أردت أن تكون في حصن حصين من الأمراض النفسية، أحزن جدا إذا قال لي بعضهم سأذهب إلى طبيب نفسي. يا ابن الحلال العلاج في القرآن، افتح المصحف واقرأ وقلبك يتصل بالله وبكلام الله، ستجد بإذن الله الدواء الناجع، ولن تجد دواء الاكتئاب في العقاقير وفي المسكنات وفي الحقن. فتشوا عن الدواء في كتاب ربنا عز وجل. زفة العفش ينكر ما فيها من أمور مفسقة العياذ بالله، كالتباهي والتفاخر والتطاول بما أنعم الله به عليك من أثاث ونعم، وأنت استعملته واتخذته ذريعة لكسر قلوب الفقراء. الرجل تزوج بملاءتين وبمرتبتين وبسرير، خلاص والحمد لله، تزوج وأنعم الله عليه خلاص. فإذا وقف ونظر من شرفته، أو إذا فعلت زوجه ذلك ورأت ما يقرب من 20 سيارة قد حملت وملئت بالأثاث والفرش والأواني والأجهزة، لم كسر قلبه، وربما نغصت عليه، قالت له شوف يحدث هذا أم لا، وأنت السبب. فاستر على نفسك، يعني وسعت على نفسك واشتريت قصرا، ويجوز يعني رجل أعطاه الله من صنوف النعم يعيش في مكان ضيق في منطقة نائية، لا، له أن يعيش في قصر ما دام قد أدى حق الله عز وجل من ماله، وما دام قد ابتعد عن الإسراف والتباهي والتطاول على خلق الله. فكل هذه المعاني تكون في زفة العفش. آه ولو كانت أمها عندك، فالويل لك ستحرضها طبعا إلا من رحم ربك. خلاص على عصيانك خلاص، وتندم أنها زوجتها من رجل فقير معدم لا حظ له في الدنيا، فالحسرة والوبال والدمار عليك، وكل هذا في ميزان سيئات من أذن لتلك الزفة أن تمشي في شوارع وفي طرقات المسلمين، فبئس العادة وبئس العرف، فتوبوا إلى الله جميعا. هذه واحدة. اثنان، أنها تؤدي إلى تعطيل مصالح المسلمين. أنا رجل مثلا خرجت من بيتي، وهذه حدثت والله، عندي محاضرة في كفر سعد البلد، فخرجت من بيتي قبل صلاة المغرب بما يقرب من نصف الساعة حتى أكون مطمئنا في طريقه، وإذا بزفة العفش من كفر البطيخ حتى ضيعوا مني صلاة العشاء، فإنا لله وإنا إليه راجعون. أنا مشلول راكب ما لنزل ولا تنزل فين، وبعدين أنت خايف ما أراضي زراعية ومقطوعة وما فيش مساجد ولا ما بين أنت، ده العشاء سنة من زمان أعمل الشهد، المحاضرة ضاعت والناس خرجت. طب أنا أمر سهل، محاضرة وضاعت خلاص، لكنك ماذا تصنع إذا خرجت من بيتك وأنت متألم وتريد أن تصل إلى المستشفى أو إلى الطبيب، وعطلوك وحرموك من العلاج، وهم يفرحون ويمرحون ويتراقصون ويتلاعبون بالموت سجن، وأنت تتألم وتصرخ، والصراخ لا ينفع. هذه واحدة. وأخرى، أنها تؤدي إلى تعطيل حركات المسلمين، مرور معطل. معي أنا أسألك بعد كده على كل كلمة في المحاضرة إن شاء الله وستجيب، فاستيقظ معي أخي الحبيب بارك الله فيك. تؤدي إلى تعطيل المرور، رجل يريد أن يذهب إلى عمله في ساعة معينة، أو يريد أن يدرك صلاة العشاء في جماعة مع الحرص على تكبيرة الإحرام، لا قف يفرغون من التلاعب بالسيارات، وهذه ستأتي يا إخوة، احنا بنعيش مصايب ومشاكل، ولعل البعض من الجلوس يفعل ذلك، بعدين بعد ما يخرج من المحاضرة يكون مجهز البتاع بتعمل ايه؟ يعني احنا كما ذكرت في خطبتي نبكي في رمضان والإمام يدعو اللهم ارحمنا امين يا رب، بعدين في العيد ما تروحش لأمك؟ طب والله حصل رجل ما شاء الله في كل شيء جميل، وأمه تقول له يا ابني انت وحشني والعيد فات، طب يا أمه جاي ان شاء الله، جاي امتى؟ وبس ينزل الدمعتين يعيط، وإذا خرج من بيت الله تحول إلى شيطان. طب ما انت ما هتجيب السيارة وتقعد تحرق فيها والموتوسيكل وتسقف، عم احنا عايزين نفرح بقى ساعة وساعة، يعني ايه تفرح بساعة وساعة؟ يعني تبارز ربك عز وجل بالمنكرات والموبقات، وتتصنع في بيت الله كأنك من الأولياء. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ خلي بالك. وفيها تعريض لحياة الغير للأخطار، بل وربما الموت. طيب يقفون، خلي بالك بيتعمدوا يعطلوا السيارات ويقول لك بمزاجي، ها والواد يقعد يروح كده ويجي ما هو بمزاجه، والناس تزمر، هو فاكر ان هم بيشجعوا، والناس عماله بتسب فيه وتلعب، هو عمال يروح كده ويروح كده. طب هو يروح كده ويروح كده لسهل، هم بقوا واقفين في مكان ويجي الولد صلاني يهديه، السيارة، طبعا هو مستغنى عنه. يعني مثلا لو أن رجلا دخل في جمعية، وده جائز، ووضع الجنيه على الجنيه لشراء مثلا دابة بعجلتين أو لشراء السيارة، هيجي بعد كده وقعد يعمل بقى كده، ده انت ما تقطعه، ده لو ودي جنبا يقول له بعد يبني تعملين فيها، إنما بابا لما يجيبها له بابا عنده كتير. والله يا إخوة كنا في المملكة حضرت جنازة لشباب في سن الزهور ما جاوزوا 20 من أعمارهم، 17 و18. ليه؟ لأن حضرته ركب الجيب وبيه اسمها نبي فحط موت له 5 سنين. كم من أناس دفنهم هنا كثر، حوادث لا تحصى بسبب ايه؟ التضحية. طيب ده حكمه، ده منتحر، منتحر، ودمها ودم هؤلاء الأبرياء في رقبته، في رقبته. طيب ثم إنه يؤدي إلى إتلاف ما أولاه الله من نعم. السيارة هذه نعمة أم لا؟ نعمة السيارة، نعمة أم نقمة؟ إن قلت نعمة فخطأ، وإن قلت نقمة فخطأ، على حسب الاستعمال. سيارة تستعمل في طاعة الإله توصل إلى الجنة، تستعمل في التفحيط وفي سموها هنا أمريكاني، أمريكاني وسوداني وصومالي